قال الشيخ الإسلامي رحمه الله تعالى: وأهم ما في هذا الكتاب معرفة الأصلح، وذلك إنما يتم بمعرفة مقصود الولاية ومعرفة طريق المقصود. فإذا عرفت المقاصد والوسائل فجاء لما غلب على أكثر الملوك قصد الدنيا ودون الدين اللهم قدموا في ولايتهم من يعينهم على تلك المقاصد وكان من يطلب رياضة نفسه يؤثر تقسيما من يقيم رياضته. وقد كان في السنة أن الذي يصلي بالمسلم يلزم عهد والجماعة ويطلب بهم أمراء الحرب الذين هم نواب في السلطان على الأجناب. ولهذا لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر في الصلاة قدمه المسلمون في إمارة الأرض وغيرها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فات أمير على حرب كان هو الذي يؤمره في الصلاة يصحى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فات أمير على حرب على حرب نعم نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا بعث أميرا على حرب كان هو الذي يؤمره بالصلاة لأصحابه. فأمر ابن حزم على أزرار كان ما يقوله هو الذي يصلي بهم ويصيب بهم ويضيع مما يفعله أن يرحب. اللهم جهاد الصلاة صلاة الجهاد. آمين. صلاة الدين عن الزوج. لا كبير ما يقل الله بين الصلاة والجهاد. لو كنت به لا قمت لهم الصلاة أو كفران منكم الآية عن الله. نعم. وكذلك خلفاؤه بعده ومن بعده من الملوك الأمويين وبعض العباسيين، ذلك لأن أهم أمر فيه الصلاة والجهاد. وذلك لأن أهم أمر الدين الصلاة والجهاد. ولهذا كانت أكثر الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة والجهاد. كان إذا عاد مريضا يقول: اللهم اشف عبدك يشهد لك صلاة وينفع لك عدوا، يشهد لك صلاة وينفع لك عدوا. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم معاذ الى اليمن قال: يا معاذ إن أهم أمرك أن يصلى. وكذلك كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يكتب إلى عمار: إن أهم أموركم أن يصلى، فمن حافظ عليها وحفظ دينه ومن ضيعها كان من أمره من أشد إضاعة. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلاة عماد الدين، فإذا قام المقول لعماد الدين فالصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وهي التي تعين الناس على وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلاة عماد الدين، فإذا أقام المتولي عماد الدين فالصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وهي التي تعين الناس على ما سواها من الطاعات، كما قال الله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنا لكثيرة إلا عن الخاشعين. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. قال نبيه: وأمر أولئك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك ولا عاقبة للتقوى. وقال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. المقصود الواجب في الولاية إصلاح دين الخلق الذي متى فاتهم خطر وخسران مبين. الله الله. يا عندك موقف؟ عندك موقف؟ المقصود في الولاية إصلاح دين الخلق الذي مات متى فاتهم خطر وخسران مبين. المقصود بالولاية الواجب بالولاية المقصود الواجب بالولاية إصلاح دين الخلق الذي متى فاتهم خسر خسرانا مبينا ولن ينفعهم ما علموا به في الدنيا وإصلاح ما لا يقوم الدين إلا به من أمر دنياهم وهو نوعان الله أكبر.